ويأمرون بالإفراد لئلا يكون البيت مهجورا في أثناء العام. ولو كان أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمتع على سبيل الوجوب لما عدلوا عن هذا الذي أمر به عليه الصلاة والسلام أمر وجوب، لكنهم فهموا من ذلك أن هذا إرشاد للأفضل والأخير، مثل ما سيأتي معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، إشارة ودلالة إلى أن هذا هو الأفضل الذي هو فسخ الحج إلى عمرة ممن لم يسق الهدي. والأنساك الثلاثة كلها مشروعة وكلها ثابتة وكلها أيضا باقية مشروعيتها إلى قيام الساعة. وسبق الإشارة إلى الحديث الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليهلن عيسى ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. فذكر الأنساك الثلاثة: الحج مفردا، والاعتمار الذي هو متمتعا بالعمرة إلى الحج، والقران ليثنينهما أن يقرن بين الحج والعمرة. فذكر عليه الصلاة والسلام الأنساك الثلاثة، فهي أنساك باقية إلى قيام الساعة كلها مشروعة، لكن الأفضل أن يهل المرء بالتمتع. وكذلك الأفضل لمن حج قارنا، أهل قارنا أو حج قارنا ولم يسق هديا، الأفضل له أيضا أن يفسخ الحج وأن يجعلها ماذا؟ عمرة. ومعنى يفسخ الحج ويجعلها عمرة، إذا وصل إلى مكة يطوف طواف ماذا؟ يطوف طواف العمرة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر ويتحلل ويكون بذلك متمتعا، يبقى حلالا إلى الثامن من ذي الحجة، ثم في ذلك اليوم يعود إلى إحرامه ويلبي بالحج. وفي تأكيد النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وهذا أمر سبق إشارة إليه، إبطال لاعتقاد الجاهلية. اعتقاد الجاهلية كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج ماذا؟ أفجر الفجور، يعدونها من أعظم المنكرات. ففي هذا أيضا إبطال لعقيدة أولئك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج. أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج. المعروف أن الصحابة رضي الله عنهم تنوع إهلالهم، منهم من حج، من أهل بالحج مفردا، ومنهم من أهل متمتعا، ومنهم من أهل قارنا. والذي ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقد تقدم ما يدل على ذلك أنه حج قارنا صلوات الله وسلامه عليه، قرن بين الحج والعمرة. وقول ابن عمر الذي تقدم معنا: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد به القران، لأن القران يطلق عليه تمتع، ويشمله قول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هنا يقول جابر: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج. أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج. فيما تعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، أهل بالحج والعمرة معها، أهل بالحج والعمرة. وأصحابه أيضا تنوع مثل ما أشرت إهلالهم. ولهذا في حديث جابر الآخر في حديث جابر رضي الله عنه الآخر الذي يصف في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة، فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة. هذا يفسر قوله هنا أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج يعني بالنسك على أنواعه الثلاثة، على أنواعه الثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فتنوع إهلال أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وليس مع أحد منهم هدي، يعني لم يسق أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، هو وحده كما في هذه الرواية عن جابر رضي الله عنه هو الذي ساق الهدي. وسبق الإشارة أن الذين ساقوا الهدي هم القلة، الأقل عددا، والأكثر لم يسوقوا الهدي، الأكثر لم يسوقوا الهدي. قال: وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة رضي الله عنه. وقدم علي من اليمن، قدم علي من اليمن، وعلي رضي الله عنه قدم حاجا من اليمن، لكن لا يدري بما أهل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يفيد أنه يعلم أن الإهلال أنواع: حج عمرة، حج وعمرة، حج وحده أو عمرة متمتعا بها، أو حج وعمرة، ولا يدري بما أهل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يفيد أن عليا يعلم أن الأنساك ماذا، أنها ثلاثة، لكن أيها أهل به النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري، ويريد ماذا؟ أن يهل إهلالا مطابقا لإهلال الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال في الميقات رضي الله عنه: أهللت بما أهل به النبي، أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال رضي الله عنه: قلت، يعني قال في الميقات لما لبى: قلت لبيك لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أحسنت. قال له: أحسنت. أقره على ما فعل. ثم لما قدم عرف، لكنه في الميقات لما كان لا يعلم قال: أهلنت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال: أهلنت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، أن يجعلوها عمرة. أهلوا بحج، من أهل بحج، أو أهل بحج وعمرة، من أهل مفردا منهم ومن أهل قارنا منهم، كل هؤلاء أمرهم أن يجعلوها عمرة، بشرط أن لا يكون أحد منهم ساق الهدي. أما الذي ساق الهدي يبقى على إهلاله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يوم النحر، يبقى على إهلاله. لكن كل من لم يسق الهدي جميعهم أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا بعمرة، قال: يجعلوها عمرة. ما معنى يجعلوها عمرة؟ جاءك التفسير، قال: أن يجعلوها عمرة فيطوفوا، أي ويسعوا، يطوفوا أي ويسعوا سعيا بعده، سعي ماذا؟ سعي العمرة، يطوفوا طواف العمرة، لأنهم كانوا سيطوفون ماذا لو بقوا على إهلالهم؟ طواف قدوم. لكن هنا أمر من يطوف أي طواف عمرة وأن يسعوا بعده سعي العمرة ثم يقصروا، أمرهم بالتقصير دون الحلق. لماذا؟ لأنهم بعد أيام سيحتاجون إلى الشعر أن يحلق يوم النحر للتحلل من الحج، فأمرهم أن يطوفوا ويسعوا ثم يقصروا. ويحل يعني الآن أتوا بعمرة وتحللوا، تحللا ماذا؟ تحللا كاملا، تحللا تاما، مثل ما سيأتي معنا في الحديث. قالوا يا رسول الله أي الحل؟ يعرفون أن هناك حل كامل وحل دونه، قالوا أي الحل؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام الحل كله. يا ما معنى الحل كله؟ وهذا سيأتي معنا، أي كل ما كان محظورا عليهم بسبب الإحرام صار ماذا؟ حلالا، ليس محظورا عليهم. الحل كله، كل شيء كان محظور بسبب الإحرام صار حلالا، مثل الذي سلم من إيش؟ من الصلاة، تحليلها تحريمها التكبير. هناك أشياء محرمة على الإنسان في صلاته، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كل هذه الأشياء التي كانت حرام عليه في صلاته أصبحت ماذا؟ حلالا. هنا مثله، إذا طاف وسعى وقصر أصبح حلالا الحل كله، بمعنى أن كل ما كان حراما عليه في لأجل إحرامه انتهى بهذا التحلل. أمرهم أن يتحللوا إلا من كان معه الهدي، إلا من كان معه الهدي، استثنى من كان معه الهدي. وجابر في في في هذه الرواية أخبر أن الذي معه الهدي واحد، طلحة، طلحة بن عبيد الله. إذن البقية كلهم مأمورون بماذا؟ مأمورون بأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتحلل. وهذا موضع الشاهد للترجمة فسخ الحج إلى العمرة. قال ويحل إلا من كان معه الهدي. ماذا قال الصحابة رضي الله عنهم؟ استشكلوا هذا رضي الله عنهم، فقالوا على سبيل الاستفهام والاستعلام يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر، وذكروا أحدنا يقطر أي لما يصبحون حلالا الحل كله، معنى ذلك أن كل واحد منهم سيعاشر أهله لأنه حلال الحل كله في هذه الفترة من بعد تحللهم من العمرة إلى الثامن من ذي الحجة، هذه الفترة حلال الحل كله، فسيدخل في ذلك المعاشرة للأهل. فاستشكلوا قالوا ننطلق إلى منى، متى ينطلقون إلى منى؟ يوم الثامن من ذي الحجة، يلبون بالحج في مكة وينطلقون إلى منى، وينطلقون إلى منى. قالوا ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر، يعني قريب عهد بالمعاشرة لأهله. استشكلوا ذلك رضي الله عنهم، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. ما معنى ما أهديت؟ مثل ما جاء في الرواية الأخرى للحديث، قال لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. هذا معنى ما أهديت، ما أهديت يعني ما سقت معي الهدي من الميقات من ذي الحليفة، هذا معنى قوله ما أهديت، أي لما سقت الهدي. ولولا أن معي الهدي لأحللت، لولا أن معي الهدي لأحللت. الهدي مانع من الإحلال، لأن الله جل وعلا قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، قال لولا أن معي الهدي لأحللت. قال ذلك عليه الصلاة والسلام تطيبا لخواطرهم وطمأنة لنفوسهم وتأكيدا لهم في هذا العمل الذي اختاره لهم، وهو عليه الصلاة والسلام لا يختار لهم إلا ماذا؟ إلا الأفضل، فهو الناصح الأمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، هنا استعمل لو، وهذه اللو المستعملة هنا ليست اللو التي نهى عنها والتي قال عنها عليه الصلاة والسلام فإنها تفتح ماذا؟ عمل الشيطان، هذه مقامها آخر، لكن هذه في مقام تمني الخير، هذه في مقام تمني الخير، تمني القرب، لا بأس بها. قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، استعمال لو هنا لا حرج فيه. الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو مقام آخر، لا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو أني لم أذهب من هذا الطريق اليوم ما حصل لي الحادث، لو أني ما أطعت فلانا وسافرت اليوم لكان هذا، يفتح كل عمل الشيطان، يفتح عمل الشيطان. فنهى عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هنا في مقام تمني الخير، تمني القرب. فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت. ماذا يستخلص من قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت؟ مثلها في القرآن، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. استفاد منها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب، ما يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هنا يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ما يعلم الغيب، ما يعلم الأمور إلا بما الله جل وعلا علمه إياه وأطلعه عليه سبحانه وتعالى. قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. قال وحاضت عائشة، حاضت عائشة متى؟ وهم في الطريق إلى مكة قبل أن يصلوا إليها، لما وصلوا إلى سرف هناك حاضت، أتاها الحيض رضي الله عنها وأرضاها، حاضت بسرف، فنسكت المناسك كلها، نسكت المناسك كلها. ما معنى نسكت المناسك؟ أي عملت المناسك، كل أعمال الحج عملتها. وقفت بعرفة، المبيت مزدلفة، رمي الجمار، إلى غير ذلك، كل الأعمال عملتها، نسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. وهذا من الأدلة على أن من شرط الطواف بالبيت أن يكون الطائف على طهارة، أن يكون الطائف على طهارة، غير أنها لم تطف بالبيت، غير أنها لم تطف بالبيت، لأن من شرط الطواف بالبيت الطهارة. قال فلما طهرت طافت بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت. كيف فعلت هي رضي الله عنها؟ حتى نعرف ماذا فعلت هي وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كلهن أهللن بعمرة متمتعات، كلهن أهللن بعمرة متمتعات بها إلى الحج، وجميعهن وصلن إلى مكة وطفن وسعين وتحللن، وفي الثامن أحرمن بالحج، هكذا فعلنا كلهن رضي الله عنهن. عائشة رضي الله عنها لما أقبلت على مكة أتاها ماذا؟ الحيض، ولا تتمكن مثلهن من الطواف الذي هو طواف العمرة، لا تتمكن بسبب هذا المانع الذي حصل لها، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تدخل عمرتها في حجها، فأصبحت ماذا؟ أصبحت قارنا. والقارن كما سبق البيان هو من يأتي بأعمال الحج، أعمال الحج، ويدخل العمرة فيه بالنية، يدخل العمرة فيه بالنية، أعمال الحج يأتي بها، هذا هو القارن. فإذا عائشة رضي الله عنها ماذا حصل؟ أدخلت عمرتها في حجها، لم تأتي بعمرة مستقلة مثل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لم تأتي بعمرة مستقلة، لكنها جاءت بعمرة، أين عمرتها؟ أدخلتها بالنية في حجها. لكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة منهن جاءت بماذا؟ بعمرة مستقلة، جاءت بعمرة مستقلة. فلما طهرت وطافت بالبيت، وطافت بالبيت، هذا الطواف الذي طافته بالبيت ما هو؟ هذا طواف ماذا؟ طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج. طافت طواف الإفاضة، العمرة دخلت، دخلت بالنية في أعمال الحج، فطافت بالبيت أي طواف الإفاضة. قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة، وجاء في بعض الأحاديث أن أشارت إلى أن صويحباتها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة منهن أتت بعمرة مستقلة، وهي لم تأتي بعمرة مستقلة، أرادت أن يكون لها عمرة مستقلة، لأنه حبسها عن هذه العمرة التي أرادتها ماذا؟ الحيض الذي حصل لها وصار مانعا من أن تكون مثل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لها عمرة مستقلة. فقالت تنطلقون بحج وعمرة، وأنطلق بحج، وأنطلق بحج، يعني أنها لم تحصل عمرة مستقلة، وإن كانت حصلت ماذا؟ عمرة قد أدخلتها في حجها. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال يسعك طوافك لحجك وعمرتك، طواف الذي حصل يسعك لحجك وعمرتك، هذه ماذا تستفيد منها؟ يسعك، هذا الخطاب لمن هو قارن مثل عائشة، قال يسعك طوافك لحجك وعمرتك، هذا يفيد أن القارن أعماله مثل المفرد، القارن أعماله مثل المفرد، والطواف الذي يطوفه الذي والإفاضة والسعي الذي بعده يسعه ماذا؟ عن الحج والعمرة، يسعه عن الحج والعمرة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قال يسعك طوافك لحجك وعمرتك. قالت تنطلقون بحج وعمرة، وأنطلق بحج، فتطيبا لخاطرها، وهذا من لطفه وإحسانه لأهله، وقد قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله، أمر أخوها عبد الرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج، اعتمرت بعد الحج، اعتمرت بعد الحج عمرة مستقلة، أما هي اعتمرت مع الحج عمرة داخلة في ماذا؟ في حجها. هنا الآن ننتبه إلى ماذا؟ إلى مسألة مهمة التي هي العمرة بعد الحج، وهذه كثير يفعلها، كثير من الحجاج يفعلون العمرة بعد الحج، بعضهم يفعل أكثر من عمرة، بعضهم يفعل أكثر من عمرة، وبعضهم يقسم شعر رأسه إلى عدة أقسام للعمرة التي يأتي بها متتالية بعد حجه، وهذا الذي يفعلونه لا دليل عليه، حتى من فعل عائشة رضي الله عنها لا دليل عليه، لأن عائشة رضي الله عنها أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام لعذر لسبب. لاحظ هنا ملاحظة مهمة في المسألة، عبد الرحمن أخوها ذهب معها ماذا؟ مرافقا، ذهب معها مرافقا، وهم الحريصون على كل خير، ذهب معها مرافقا في الطريق كله إلى التنعيم، إلى المطاف، إلى المسعى، إلى أن رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر. لو كان هذا مأذون به لكل أحد لماذا؟ لفعل عبد الرحمن بن عمر، هو مشى الطريق كله مع أخته، الطريق كاملا مشاه مع أخته عائشة رضي الله عنها ورجع بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقل أنه اعتمر، هذه واحدة. الثانية الآن الصحابة الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سينتظر عائشة إلى أن تذهب للتنعيم، إلى أن تطوف، إلى أن تسعى، إلى أن ترجع إليه، ثم ينطلقون، علموا أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سينتظرها. هل واحد منهم قال ما دام أن جلوس فرصة نكسب عمرة جديدة بعد الحج ونذهب؟ ما أحد فعل ذلك، وهم الحريصون على كل خير. لماذا؟ لأنهم عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص لعائشة في ذلك لسبب، ولهذا العمرة التي تكون بعد الحج لمن له عذر مثل عائشة، أما أن تنفتح مطلقا وهكذا يعني عمرة تلو العمرة وزحام وأشياء كثيرة هذا لا دليل عليه، حتى من حديث عائشة رضي الله عنها هذا لا دليل عليه، لأن عبد الرحمن أخوها رافقه ولم يعتمر، والصحابة جلسوا في الانتظار ولم يستغلوا هذه الفرصة لعمرة ماذا جديدة، وهم أحرص ما يكونون على الخير. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. قال: وعن جابر رضي الله عنه قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج. هل هذا يعني إشارة إلى الجميع أو البعض؟ لأن جابر نفسه رضي الله عنه ثبت عنه وأشرت إلى حديثه وهو في الصحيح، قال: فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة. إذن قوله هنا ونحن نقول لبيك بالحج، لبيك بالحج أي بعضهم ليس كلهم، لأن الأنساك الثلاثة حصلت من الجميع، أهل الجميع أو أهل أهل بالأنساك الثلاثة، منهم من أهل قارنا ومنهم من أهل متمتعا ومنهم من أهل مفردا، كما يفسر هذه الرواية عن جابر، قال: فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة. إذن قول قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج أي بعضنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، وهذا الشاهد للترجمة فسخ الحج إلى عمرة، وأن هذا هو الأفضل، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يرشد إلا إلى الأفضل. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. ثم أورد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أي إلى مكة، هذا وقت وصولهم إلى مكة، قدم أي إلى مكة صبيحة رابعة، صبيحة رابعة أي من شهر ذي الحجة، صبيحة رابعة أي في صباح اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، هذا معنى صبيحة رابعة، يعني صبيحة اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وكان يوافق يوم الأحد، كان يوافق يوم الأحد، إذا حسبت الآن الأحد الرابع والاثنين الخامس والثلاثاء السادس والأربعاء السابع والخميس الثامن والجمعة التاسع، كانت حجته ماذا؟ وقفته عليه الصلاة والسلام كانت يوم جمعة، مثل ما قال عمر لما قال له اليهود: إنا نعلم آية أنزلت عليكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال: أي آية؟ قالوا: اليوم أكملت لكم دينكم، قال: إني أعلم الساعة التي نزلت والوقت الذي نزلت، نزلت على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة عشية جمعة، فوصل إلى مكة عليه الصلاة والسلام صبيحة رابع، صبيحة رابعة أي من ذي الحجة، وكان يوم ذلك اليوم يوم الأحد، يوم الأحد، فأمرهم أن يجعلوها عمرة. من هم؟ المتمتع هو أصلا قد نواها عمرة، لكن المقصود هنا من؟ المفرد والقارن الذي لم يسق هديا، هؤلاء هم الذي يعنيهم هذا الأمر، المفرد والقارن الذي لم يسق هديا، أمر هؤلاء أن يجعلوها عمرة، ومعنى أن يجعلوها عمرة أن يطوفوا طواف عمرة ويسعوا بين الصفا والمروة ويقصروا، لأن اليوم يوم إيش؟ رابع ما بينهم وبين يوم النحر إلا كم؟ 6 أيام. ما بينهم وبين يوم النحر الذي سيتحلل فيه مرة أخرى للحج بحلق، لو حلقوا 6 أيام ما تكفي أن يخرج الشعر، ولهذا أمرهم أن يقصروا، أن يقصروا. قال فأمرهم أن يجعلوها عمرة، أن يجعلوها عمرة، أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا، ويصبحوا بذلك ماذا؟ حلالا. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أي الحل؟ لأنهم يعرفون هناك حل تام وحل دون ذلك. الحل التام يحل له كل شيء وحرم عليه بالإحرام، أما الحل الذي دون ذلك يحل عليه كل شيء إلا النساء، إلا النساء، يعني لا لا لا يأتي أهله، لكن الطيب وقص الأظافر ونتف الإبط والأخذ من الشعر إلى آخره، هذه ولبس المخيط كلها تصبح حلالا له، إلا النساء. فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، يعني حل كامل. يصبحون في هذه الأيام، هذه الأيام التي هي الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، صبيحة الثامن يعودون للإحرام، 5 أيام هذه يكونون فيها حلالا الحل كله. نعم. قال رحمه الله عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، العنق انبساط السير والنص فوق ذلك. هذا الحديث والأحاديث الذي الأحاديث التي بعده إلى آخر هذه الترجمة كلها في مسائل متفرقة، مسائل وجلها تتعلق بواجبات الحج، جلها تتعلق بواجبات الحج. فأورد أحاديث عديدة متفرقة في دلالاتها، لكن من حيث الجملة كلها تتعلق بواجبات الحج، في جملتها تدل على ذلك. قال عن عروة بن الزبير قال سئل أسامة ابن زيد وأنا جالس، يعني جالس في المجلس الذي كان فيه أسامة، معنى ذلك أنه حاضر ويسمع، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ حين دفع أي من عرفة إلى مزدلفة، حين دفع أي من عرفة إلى مزدلفة كيف كان يسير؟ يسألون عن سيره في الناقة كيف كان، مسرع أو متوسط؟ أو هذا السؤال مبني على ماذا؟ حرص شديد على معرفة كل شيء في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، حتى الناقة سرعتها يسألون عنه، من حرصهم الشديد على تقصي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. سألوا أسامة هذا السؤال، قالوا كيف كان يسير؟ لماذا خص بهذا السؤال؟ لأنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، لما دفع النبي عليه الصلاة والسلام من عرفات إلى المزدلفة كان رديفه على ناقته أسامة، فأخبر الناس راكب معه، أخبر الناس بسيره، ولما انصرف عليه الصلاة والسلام أو دفع من مزدلفة إلى منى، من مزدلفة إلى إلى إلى منى، أردف الفضل بن عباس، أردف الفضل بن عباس من عرفات إلى مزدلفة أسامة بن زيد، ومن مزدلفة إلى منى الفضل بن عباس، الفضل بن عباس، وفي غير هذا أردف عدد من أصحابه، حتى إن أحد العلماء وهو ابن مندى له كتاب مطبوع اسمه فيما أذكر من أردفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أردفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعهم، وذكر الأحاديث التي فيها إرداف النبي صلى الله عليه وسلم لهم. قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، يعني من عرفات إلى المزدلفة. قال: كان يسير العنق، كان يسير العنق، وإذا وجد فجوة نص. كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. قال المصنف رحمه الله: العنق انبساط السير، والعنق والنص فوق ذلك. قوله يسير العنق، يسير العنق يعني يسير سيرا وسطا، هذا معنى العنق، يسير سيرا وسطا بين الإبطاء والإسراع، بين الإبطاء والإسراع. وإذا وجد فجوة يعني سعى في الطريق نص، أي زاد في ماذا؟ زاد في السرعة. وكان عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن، هذا جاء في حديث آخر في المسند، أوصى الناس وصية عظيمة ينبغي أن ينتبهوا لها، حتى أهل السيارات في الانطلاق من مزدلفة بعضهم يخاطر بنفسه وبالركاب الذين معه، ولا أيضا الأصوات العالية في التي لا تتنافى مع أصوات البواري والمنبهات. فقال في ذاك الموطن عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس عليكم بالسكينة، عليكم بالسكينة والوقار، فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل، البر ليس بالسرعة، وإيجاف الخيل يعني جعلها تسرع سرعة شديدة، ليس هذا، ليس البر في هذا، البر السكينة والوقار، طمأنينة، عبادة، ذكر لله، أوصاهم بذلك. ولهذا ينقل عن عمر بن عبد العزيز أنه قال كلمة في هذا الموطن عظيمة جدا، عظيمة جدا، قال رحمه الله: ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفر له، ولكن السابق من غفر له، هذا هو السابق. فلا ينظر الإنسان أنا وصلت أول إلى مزدلفة وقبل كل أحد وصلت إلى، لا ينظر إلى هذه وأني سبقت إلى آخره، وإنما ينظر إلى الطمأنينة، الوقار، السكينة، الذكر لله عز وجل، إلى غير ذلك من الأعمال التي ينال بها ماذا؟ الغفران. فليس السابق من سبق بعيره أو فرسه، ولكن السابق من غفر له. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه. واضح من السياق أن هذا الوقوف وقوف لماذا؟ للناس، من عنده سؤال يسأل، وقف يسألونه. وقد جاء في بعض الروايات ما يدل على أن هذا الوقوف الذي وقفه للأسئلة، يسمع أسئلة الناس، كان بين الجمرتين، كان بين الجمرتين، العقبة والوسطى، بين هاتين الجمرتين وقف عليه الصلاة والسلام، وأصبح الناس يأتونه وماذا؟ يستفتونه. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فجعلوا يسألونه. فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذا السؤال الآن الذي كانوا يسألونه النبي صلى الله عليه وسلم، والأسئلة كلها كانت عن تقديم وتأخير، عن تقديم وتأخير، هذا السؤال يدل على أنهم كانوا حريصين على أن تكون مناسكهم مطابقة للذي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال لهم لتأخذوا عني مناسككم، فكانوا حريصين أن تكون مطابقة، لا يقدمون شيء عليه ولا يؤخرون شيئا، وأن تكون مطابقة. ولهذا عرفوا أنهم حصل، عرف بعضهم أن حصل من أعماله أنه تقدم، قدم شيء على شيء غير فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي بعده لمن عليه سعي، لكن المفرد والقارن لو سعى بعد طواف القدوم كفى. فإذا أعمال يوم، أعمال يوم النحر أربعة: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، هكذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب، ثم السعي لمن عليه سعي. فترتيبها الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا: رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف. أحد أهل العلم ذكر أن مجموعة في أوائل حروف أو كلمة رن حط: راء الرمي، ناء النحر، حاء الحلق، طاء الطواف. هذه كلمة للتسهيل، يعني لو أن الإنسان نسي أيها قبل وأيها بعد اتذكر هذه الكلمة رن حط: راء الرمي، ناء النحر، حاء الحلق، طاء الطواف. هكذا كان ترتيب هذه الأعمال حسب ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فبعضهم وجد نفسه قدم شيء على شيء، إذن هم يعرفون أن الأصل ماذا؟ أن تكون مطابقة، الأصل أن تكون مطابقة على نفس الترتيب الذي فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قبل أن أذبح، وقال قال أذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. أفاد هذا الحديث أن الأصل أن يحرص الحاج أن يأتي بهذه الأعمال على وفق ماذا؟ على وفق الترتيب الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو قدم وأخر مثل احتاج إلى ذلك، أو حتى قل اضطر إلى ذلك، بعضهم يضطر إلى ذلك، مثلا الباصات تأخذه من مزدلفة إلى مكة للطواف مباشرة، يطوف، يطوف. النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج، قال افعل ولا حرج، لكن يحرص أن يأتي بها مرتبة إن تمكن، وإلا لا حرج عليه إن قدم شيئا منها على شيء أو أخر شيئا على شيء. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه صورة البقرة صلى الله عليه وسلم. ثم أورد هذا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه، فرآه، يعني رأى عبد الرحمن ابن مسعود يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت يعني الكعبة عن يساره ومنا عن يمينه، في هذا المكان وقف لما أراد أن يرمي جمرة العقبة، وقف بحيث جعل الكعبة البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ومن هذا الموطن رمى. ثم قال: مخبرا من حوله رضي الله عنه. هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم، يعني هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا المكان وقف، في هذا المكان وقف ورمى جمرة العقبة، فوقف ابن مسعود في في في في المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على اتباع السنة. ولا شك أن هذا أولى أن يكون الوقوف في هذا الموطن، لكن إن لم يتيسر إذا يرمي من أي جهة، والرمي صحيح يرمي من أي جهة، إن حصل وتيسر له رمى في هذا الموطن فهو أفضل موافقة للمكان الذي رمى منه أو الجهة التي رمى منها النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يتيسر فلا حرج، يرمي من أي جهة. قال: فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. خص سورة البقرة، قال الذي أنزلت عليه سورة البقرة، خص سورة البقرة بالذكر، قيل لأن سورة البقرة فيها تفصيل لأحكام الحج بدءا من قوله: وأتموا الحج والعمرة لله، والآيات بعدها فيها تفاصيل لأحكام الحج، وهذا الآن كلام يتعلق بالحج، وسورة البقرة فيها تفصيل لأحكام الحج، فنص على هذه السورة، قال الذي أنزلت عليه سورة البقرة. هناك فيما يتعلق بالرمي جاء حديث مهم الانتباه إليه، رواه الإمام أحمد في المسند، وهو حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: لما تزاحم الناس عند الجمرات قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا. هذه مسألة مهمة جدا ينتبه لها وينبه عليها ويذكر الحجاج بها، التدافع والتزاحم أحيانا يكون ماذا؟ قاتلا للبعض، ولهذا قال لا يقتل بعضكم بعضا، أحيانا يكون قاتلا، فلهذا يجب على الحاج أن ينتبه لهذا الأمر وأن يحرص على البعد عن التزاحم والتدافع، وإذا وجد المكان فيه زحام شديد ينتظر، لا يزيد الزحام زحاما، ينتظر حتى يؤدي هذه العبادة بطمأنينة. قال: لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم فرموا بمثل حصى الخذف. حصى الخذف حصاة صغيرة، قالوا بقدر الحمصة، حصاة صغيرة. وجاء في حديث الفضل، وهو الذي كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى، أمره أن يلتقط له سبع حصيات، قال: هن مثل حصى الخذف، ووضعها عليه الصلاة والسلام السبع حصيات في يده وأراها الناس، قال: بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. من الغلو ما يفعل بعض الجهال، يرمي حذاء أو يرمي صخرة أو يرمي زجاجة أو يرمي شيء من هذا، هذا كله من الجهل، هذا كله من الغلو في الدين، هذا كله من الغلو في، قال بمثل هذا فرموا. حصات مثل حصى الخذف صغيرة. حصى الخذف ما هو؟ مر معنا إشارة إلى حصى الخذف. الخذف جائز ولا غير جائز؟ غير جائز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف. الخذف هو وضع الحصات فوق الإبهام، ودفعها بماذا؟ بالسبابة، دفعها بالسبابة، أو وضع الحصات على السبابة اليسرى ودفعها بسبابة اليمنى. هل الحصات الكبيرة يمكن أن توضع على الإبهام من أجل أن يخذف بها؟ إذن الحصى الخذف يعني حصاة صغيرة بحجم حصاة الخذف الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا فقط